بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. حياكم الله ورحبوا بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، كيف يكون الصيام في الدول الإسكندنافية مثل فنلندا أو النرويج أو أيسلندا، حيث إن النهار يصل إلى 21 ساعة أو أكثر، فلهذا لا يوجد توازن بين الليل والنهار وما بين الفجر والعشاء، فكيف يكون الصيام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الدول التي ذكرها السائل مما يطول فيه النهار ويقصر فيه الليل، يطول النهار جدا في بعض السنة ويقصر النهار جدا، وفي بعضها الآخر العكس. فهذه الدول التي يتمايز فيها الليل من النهار ويطلع فيها الفجر ويعرف وتطلع الشمس وتغيب، هذه لا بد من الصيام بحده الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طال النهار أو قصر لا بد من هذا، ما دام يتمايز الليل من النهار فالنهار معروف بحدوده الشرعية والليل كذلك، فلا بد من الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو طال ولو زادت المشقة. ثم بعد ذلك إذا صام في النهار من طلوع الفجر وطال عليه النهار وعجز عن إتمام الصيام واضطر إلى الإفطار خوف الهلكة، فإن له ذلك، له أن يفطر خشية الهلاك ثم يقضي هذا اليوم. أما البلدان التي لا يتمايز فيها الليل والنهار كما يقال عن بعض الجهات أن نصف السنة ليل ونصفها نهار، فهؤلاء يقدرون ويقدرون النهار بأقرب البلدان المجاورة له، كما يكون الشأن والحال في وقت الدجال الذي يومه الأول كالسنة. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فقال: اقدروا لها، ويحسب لها حسابها، فيصام في هذا اليوم الذي قدر السنة، يصلى فيه صلاة سنة، يقدر صلاة الفجر كذا، وبعدها بمدة تكون صلاة الظهر، وبعدها بساعتين أو ثلاث تكون صلاة إلى آخره. أما ما يتمايز فيه الليل والنهار كالدول المسؤول عنها فإنه يلزم الصيام ويجب الإمساك مع طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو طالت المدة، والحل في ذلك أن يستمر في صيامه إلى أن يعجز عن الإتمام ويقضي فيما بعد. ويقضي ولو من عجز عن إتمام صوم يومه لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة أو بإخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى هلاكه أو مرضه مرضا شديدا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه، أفطر، يخشى على نفسه ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء، تمكن فيه وفي أي مكان لو انتقل من مكانه قصدا من مكانه. المقصود أنه يصوم الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: إحدى أخواتي عليها قضاء 8 أيام من رمضان، وجاء رمضان الآخر وهي حامل، فصامت أول يوم من رمضان لكنها لم تستطع إكمال الصيام لأنها حامل، وفي اليوم 8 من رمضان جاءها مولود، فكيف تقضي 8 أيام من رمضان السابق، وكيف تقضي رمضان الأخير الذي صامت منه أول يوم فقط وولدت في اليوم 8 منه، علما بأنها ترضع مولودها من ثديها، ومولودها لا يقبل الحليب الاصطناعي، وإذا صامت انقطع الحليب، وتخاف على نفسها مع خوفها على مولودها. تقول: هل عليها صيام أو صيام وكفارة؟ وإذا كان عليها كفارة فكم مقدار هذه الكفارة؟ وإذا صعب علينا إخراج الكفارة للمستحقين، هل نخرجها إلى جمعية وهي تتولى أمر صرف الكفارة؟ أرجو الإفادة بكل ما ذكر، وجزيتم خيرا. في صحيح البخاري يقول رحمه الله: وقال الحسن يعني البصري وإبراهيم يعني النخعي في المرضع أو الحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير، قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعمان، فكان مكان ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فالمرضع إذا خافت على نفسها إن أوضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت، وعليها حينئذ القضاء فقط. وبعض العلماء يفرق بين خوفها على نفسها فعليها القضاء حينئذ فقط، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. ولكن المرجح أنها إذا أفطرت سواء خافت على نفسها أو على ولدها أن عليها القضاء فقط ولا كفارة، لأن الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر كفارة. على كل حال، فهذه أفطرت 8 أيام من رمضان، ثم جاء بعده رمضان آخر وهي لم تصم 8 الأول، فصامت أول يوم من رمضان ولم تستطع إكمال الصيام لأنها حامل، وفي اليوم 8 من رمضان جاءها مولود، فكيف تقضي 8 الأيام من رمضان السابق؟ تقضيها إذا استطاعت، بإن خرجت من نفاسها واستطاعت الصيام تقضي 8 مع ما أفطرته من رمضان الثاني. وكثير من أهل العلم يلزمها بالكفارة مع القضاء بالنسبة لرمضان الذي جاء رمضان الثاني وهي لم تقضه، وأما رمضان الثاني القضاء بدون كفارة بلا شك. والأصل أن اللازم هو القضاء، وإلزامها بالكفارة الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر كفارة. ولكن كثير من أهل العلم يلزمها بالكفارة لأنها فرطت وجاءها رمضان آخر ولم تقضيه، وهذه لم تفرط حسب ما ذكر في السؤال. وأما إخراج الكفارة إذا كان على تقول وإذا كان عليها كفارة كم مقدار الكفارة؟ كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم، هذه الكفارة. إذا أرادت أن تكفر على رأي كثير من أهل العلم الذين يلزمونها بالكفارة مع القضاء، وإلا فالأصل أن لا كفارة عليها. تقول وإذا صعب عليها إخراج الكفارة للمستحقين هل تخرجها إلى جمعية ويتولى أمر صرف الكفارة؟ الجمعية، هذه الجمعية إذا كانوا ثقات تبرأ الذمة بتوكيلهم فلتعطهم المبلغ المطلوب ويشترون الكفارة، أو تشتريها بنفسها الطعام وتدفعها إلى الجمعية والجمعية تتولى صرفها لمستحقيها لأنهم أعرف بذلك. كثير من عامة الناس لا يعرف الفقراء الذين حوله ولا المساكين، وحينئذ يدفعها إلى من يخرجها عنه بالوكالة، والله أعلم. لكن الشيخ بالنسبة لإرضاع ولدها، هي تقول أنه إن صامت انقطع حليب عن الولد وهو لا يقبل غيره، هذا سيظل معها لأنه يهلك بذلك، هذا عذر. ومعنى هذا أنه سيأتي رمضان أيضا التالي ولن تصومه. على كل حال ديننا يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا استمر عذرها فلها أن تفطر وتؤخر القضاء إلى أن تستطيع القضاء. الحمد لله، أحسن الله إليكم ورفع بكم. يقول السائل هنا: أحب أن أصوم نفلا، ولكن ظروف عملي تحول بيني وبين صومي يوم الاثنين والخميس. سؤالي يقول: هل يصح أن أصوم الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة لي من كل أسبوع، أم الأولى ترك ذلك؟ إفراد يوم الجمعة بالصيام جاء النهي عنه، جاء النهي عنه، ففي البخاري عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وبعضهم أخذ من ذلك أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام، وبعضهم أطلق الكراهة وحمل النهي أو الأمر بالفطر على كراهة الصيام في هذا اليوم بخصوصه. وكذلك السبت في حديث أبي داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغهما. قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، يعني النهي عن يوم السبت. هذا رأي أبي داود. وبعضهم يرى إفراد، يرى كراهية إفراد يوم السبت بالصيام. وفي المغني قال: فصل، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق صومه يوم الجمعة. على كل حال الإفراد سواء كان يوم الجمعة أو يوم السبت جاءت كراهيته، وإذا جمعهما صام يوم الجمعة والسبت انتفى المحظور، فلم يصح أنه أفرد الجمعة ولا أنه أفرد السبت، وحينئذ يصوم الجمعة والسبت، وإن كان الاثنين والخميس أفضل، ولكن إذا أراد أن يصومهما فلا مانع إذا جمعهما، إذا صام اليومين ولم يفرد السبت بالصيام ولم يفرد الجمعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سؤال يقول: هل نسيان ما تم حفظه من القرآن الكريم والتحدث بذلك يعد ذنبا؟ في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: فإن نسيان القرآن من الذنوب، نسيان القرآن من الذنوب. وكلام الشيخ يحتمل أنه يأثم بنسيانه، فإنه ذنب من الذنوب التي يأثم بها، ويحتمل أن يكون نسيانه بسبب الذنوب، بسبب الذنوب. ويقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: اختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر. وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، إلا بذنب أحدثه. كلام المذكور، كلام الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. صدر المسألة بقوله: فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، ثم ذكر خبر الضحاك بن مزاحم موقوفا عليه قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. فهل العقوبة على الذنب الذي أحدثه وتسببت له في نسيان القرآن، أم العقوبة على نسيان القرآن نفسه؟ يقول: لأن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ونسيان القرآن من أعظم المصائب. يقول: احتج بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس مرفوعة: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. قالوا: في إسناده ضعف. وقد أخرج أبو داود من وجه آخر مرسل نحوه ولفظه أعظم من حامل القرآن وتارك. من طريق أبي العالية موقوفا: كنا نعد من أعظم من الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. قال: وإسناده جيد. قال: ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح: فالذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. على كل حال، حفظ القرآن من أعظم النعم على الإنسان، والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. وبقدر ما يحفظه المسلم من القرآن يكون قدره، لأنه كلام الله، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. فحفظ القرآن في غاية الأهمية للمسلم، لا سيما طالب العلم. والذي يحفظ، مثل الذي يحفظ والذي لا يحفظ، شبهوه بمن زاده التمر ومن زاده البر. فالذي يحفظ كالذي زاده التمر، يمد يده إلى الإناء ويأكل في أي وقت. والذي لا يحفظ كمن زاده البر، يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى عجن، يحتاج إلى طبخ، يحتاج إلى غير ذلك من الأمور التي تعوقه عن الانتفاع به في كل وقت. فهو يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى مكان يجلس فيه ليقرأ، يحتاج إلى نور ليرى المصحف، بخلاف الحافظ. فالحفظ في غاية الأهمية للمسلم، لا سيما طالب العلم. والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر ولله الحمد والمنة، ولكن قد يصد عن الحفظ مع الحرص عليه الكبر الذي قد لا يحسه الإنسان من نفسه، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. وفي مقال جميل لمفتي حضرموت عبيد الله السقاف قال: اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالكبر، فقلت: يستحيل ذلك مع استحضاره للقرآن، فهو على طرف لسانه وأسلة بنانه، والله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين تكبرون. فهذه لفتة طيبة من هذا المفتي، فننتبه لهذا الأمر. والكبر قد يكون خفيا في النفس، يتكبر الإنسان وهو لا يشعر أنه متكبر، فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه ويتفقد قلبه ويتفقد تصرفاته. وعلى كل حال، مثل ما ذكرنا، حفظ القرآن في غاية الأهمية للمسلم، ولا سيما من ينتسب إلى العلم، والمداومة على درسه، المداومة على درسه تثبته، ولا يشتغل بالقراءة نظرا من المصحف ويستمر على ذلك، فإن ذلك قد يكون سببا في النسيان، لا سيما إذا خلى عن التدبر والترتيل، سيما إذا خلى وحافظ على درس القرآن، فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي في منظومة الآداب لابن عبد القوي. وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير، والله أعلم. سائل يقول: لما رزقني الله بالمولود قمت بذبح شاتين في اليوم الرابع من الولادة، وما علمت إلا عن طريق تصفحي في الإنترنت أن العقيقة تذبح في اليوم السابع، فهل الشاتان مجزئتان؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذبح العقيقة في اليوم السابع سنة وليس بواجب، فلو تقدمت على هذا اليوم أو تأخرت عنه أجزأت، ولكن السنة أن تذبح في اليوم السابع، كما جاء في سنن أبي داود عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. هذا الحديث عند أبي داود، وهو مروي عن الحسن عن سمرة. وفي سماع الحسن من سمرة كلام لأهل العلم، وهل سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع خلاف بين العلماء، فمنهم من أثبت سماعه مطلقا، ومنهم من نفاه مطلقا، ومنهم من أثبت سماع الحسن لحديث العقيقة الذي معنا عن سمرة فقط، سماع الحسن لحديث العقيقة من سمرة فقط، هذا الحديث فقط. وفي صحيح البخاري قال حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فقال: من سمرة. فهذا الخبر يدل على أن الحسن البصري سمع حديث العقيقة، وعلى هذا فيكون الخبر صحيحا. وفيه: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فلو تأخر أو تقدم عن ذبحها في ذلك اليوم إلى وقت قصير أو طويل أجزأ، لأن المقصود يحصل بذبح العقيقة في أي وقت، ولكن فاته الوقت المستحب الذي جاء ذكره في حديث سمرة بن جندب؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وأصلح ذريات المسلمين أجمعين، اللهم آمين. يقول السائل هنا: ما صحة الحديث التالي: من بلغه عني ثواب عمل فعمله حصل له، من بلغه عني ثواب عمل فعمله حصل له أجره وإن لم أكن قلته. هذا الحديث موضوع مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن الجوزي: حديث من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك إن لم يكن كذلك. يقول ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن في إسناده سوى أبي جابر البياضي قال يحيى عن ابن معين وهو كذاب، وقال النسائي متروك الحديث. وكان الشافعي رضي رحمه الله يقول: من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه. وفي المقاصد الحسنة للسخاوي: حديث من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا أو رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك. يقول: رواه أبو الشيخ في مكارم الأخلاق. من جهة بشر بن عبيد قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعا. وبشر متروك. وفي الفوائد المجموعة للشوكاني يقول: ما رواه ابن حبان عن أنس مرفوعا بلفظ من بلغه عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة كان مني أو لم يكن فعلم بها فعمل بها رجاء ثوابها أعطاه الله ثوابها. يقول: موضوع، لأنه جعله في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، فلا يحتاج أن ينص على أنه موضوع. قال: لأن في إسناده متروكا، يعني راوي متروك، وقد تقدم بيانه والله أعلم. أحسن الله إليكم. وعلى هذا تأتي قيمة العلم الشرعي الصحيح شيخ في تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والأخذ بهديه. بلا شك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ونسب إليه يجب التأكد من صحته والاحتياط الشديد عن أن يحدث الإنسان عنه بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن حدث بحديث يرى أنه كذب، لا ضبط، يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على اختلاف الضبط، وهو في صحيح مسلم. فكونه يرى بنفسه أنه كذب فهو كذاب مثل الذي اخترعه، وإن كان يرى فالأمر أشد، لا يلزم أن يراه هو، حيث لو رآه غيره مكذوب عند معروف وضعه عند أهل العلم وهو لا يدري عن وضعه فهو أحد الكاذبين. فعلى المسلم أن يحتاط أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. من قال علي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فيجب على المسلم أن يحتاط، لأن هذا دين، وإذا سمع منك هذا الخبر وهو لا يثبت وعملت به واقتدى به غيرك كان عليك الإثم، إثمك وإثم من يقتدي بك، والله المستعان. شيخ، الآن يعني يرد على الإنسان في الهاتف الجوال وغيره من الأحاديث مما يكون سهلا تناقله بين الناس في برامج التواصل وغيرها، أحاديث هي باطلة ومكذوبة، من نقلها وهو لا يعلم في مثل هالحالة يا شيخ؟ يأتي حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذب. لا بد يتعين على المسلم ألا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما تأكد من صحته. ولذلك ضرر الوضاعين والكذبة ونقلة الأخبار الذين لا يمحصون ولا يتأكدون مما ينقلون ضررهم كبير على الأمة، ضررهم في غاية النكارة على الأمة، بل إذا عمل به فالأمر شديد. قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فمسألة التحقيق والتمحيص يتعين على الإنسان إذا كان من أهله، إذا كانت لديه الأهلية، وأما إذا لم تكن لديه الأهلية فليقلد من يثق بعلمه إذا صححه وهو من أهل هذا الشأن، وقال صححه فلان أو ذكر فلان حديث كذا، تبرأ العهدة. وكان الناس في السابق، لأنه قد يقول قائل أنه في كتب الأئمة أحاديث حكم بوضعها ولم يبين، في السابق كانوا يبرؤون من العهدة بذكر الإسناد، من أسند فقد أحالك. نعم، بذكر الإسناد باعتبار أن بيان السند هذا كافي في الحكم عليه، لأنهم في السابق يعرفون إذا ذكر السند عرف أن فيه فلان كذاب ولا كل رواته كلهم ثقات، معروف إذا بين السند. أما في الزمن المتأخر فلا بد من بيان أنه مكذوب، موضوع، مخترع، مصنوع، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبرأ من العهدة إلا بذلك. ولا يكفي أن يقول موضوع، لأن كثير من الناس مش ما يعرف، لا يعرف معنى الموضوع. وذكر أن الحافظ العراقي ذكر حديثا وقال أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام شخص من العجم فقال كيف تقول مكذوب وهو في كتاب من كتب السنة بسنده؟ فقال أحضره لنا، فأتى به من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. إذن وصيتكم الشيخ أنه لا ينقل حديث إلا بعد التأكد. نفع الله بما قلتم وجزيتم عنا خيرا. يقول السائل إذا عطست وأنا أصلي هل يجوز لي أن أقول الحمد لله أو يجب أن أصمت؟ في مثل هذه الحالة يقول الحمد لله بينه وبين نفسه، يحمد الله تعالى في نفسه سرا، وحينئذ يكون حمد الله امتثالا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يشوش على غيره، ولم يأتي بلفظة هي من كلام الناس في الأصل، بل هي من كلام الله ابتداء الفاتحة، فيجمع بين الأمور كلها، والله أعلم. لكن من سمعه، لو قدر أنه قالها بصوت وقد سمعه من بجانبه سواء كان مصليا أو غير مصلي، المصلي لن يشمته، لكن ربما سمعه من يجلس بجانبه وهو لا يصلي، فهل له أن يشمته؟ أو جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قل بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، ويصلي ولا يزال صلاته. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمي. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، لأنه قال يرحمك الله رماه القوم، قال بعد ذلك واثك لأمي، هذا من كلام الناس. في شرح النووي على مسلم يقول: أما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وغيره، وعن ابن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به، والأول أظهر، لأنهم ذكروا السنة في الأذكار في الصلاة، السنة في الأذكار في الصلاة الإسرار، إلا ما استثني من القراءة في بعضها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في سؤاله: دخلت على شبكة الإنترنت ورأيت مقاطعا محرمة، ولا أدري ما الذي جعلني أفعل مثلها بعد رؤيتها، ثم والله إني ندمت على ذلك كثيرا، فيا شيخ ما هو الشيء الذي يجعل ربي يسامحني ويغفر لي؟ هذه الآلات المحدثة من الفتن التي عمت بها البلوى واقتناها الكبير والصغير وتيسرت للجميع، وفيها نوع خير يستفاد منها، ولكن شرها أعظم، لا سيما إذا اقتناها من لا يحسن التعامل بها، ومن ليس عنده من الورع والتقوى ما يردعه عن الاسترسال في استعمالها. هذا السائل يقول: دخلت على شبكة الإنترنت ورأيت مقاطع محرمة، يقول: ولا أدري ما الذي جعلني أفعل مثلها بعد رؤيتها، يعني ذهل، شاف أمور هالته، في أمور مهولة يتشيب لها الذوائب، لكن يقول: ثم إنه ندم، والندم توبة، ندم على ذلك كثيرا، ما الذي يجعل الله جل وعلا يسامحه ويغفر له؟ وأنا لا بد من التوبة، والندم توبة، وعلى أن يعزم أن لا يعود، يندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود، وأيضا يقلع عن الذنب فورا، نعم، مع نية صالحة خالصة لله جل وعلا. فإذا حصلت هذه الأمور، فقد حصلت له التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن إن كان أرسل هذه المقاطع إلى أحد، فلا بد مع التوبة من البيان لأولئك الذين أرسل لهم هذه المقاطع، فيكون من باب إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. كيف يبين؟ ما المقصود بالبيان؟ شيء يعرف الأرقام التي أرسل إليها هذه المقاطع المحرمة، فيرسل إليهم أن هذه المقاطع محرمة، فاتقوا الله وأنا أبرأ إلى الله منها، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل المداومة على أداء صلاة الضحى 12 ركعة مخالفة للسنة؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها وأوصى بها جمعا من أصحابه، أوصاني خليلي بثلاث لأكثر من صحابي، وذكر منها ركعتان تركعهما من الضحى، وجاء في الحديث الصحيح وركعتا الضحى، وجاء في الحديث الصحيح أنه يصبح على سلامة كل واحد منكم صدقة، فعدد بعض الصدقات، قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. أما عددها فأقلها كما جاء في هذه الحديث ركعتان، وإذا زاد صلىها أربعا أو ستا أو ثمانيا، كل شيء كل تسل صلاة بأجرها. وبعضهم يقول إن أكثرها ثمان، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح 8 ركعات، فمنهم من قال إن هذه صلاة الضحى، ومنهم من قال إن هذه صلاة الفتح. على كل حال، إن صلاها 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك حسب التيسير فلا بأس. وجاء عن الحافظ عبد الغني المقدسي أنه يصلي من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال، إلى قرب الزوال، وذكروا عددا ما أدري الوقت يستوعبه وإلا لا، قالوا 300 ركعة. وعلى كل حال، مثل هذا الذي يحمل مشقة عظيمة وقد يترتب عليه خفة في الصلاة أو عدم طمأنينة فيها، الكلام على إجادة العمل. فالمطلوب استحضار ما يقرأ والطمأنينة في صلاته. وما أدري عن هذا النقل هل يثبت عن الحافظ عبد الغني، لأنه صاحب سنة ومعروف بعلمه وعبادته، والله أعلم. نقل عن الإمام أحمد أنه يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، لكن اليوم والليلة مستوعبة، يعني يستوعب 300 ركعة. ونقل ابن المطهر الشيعي الذي رد عليه شيخ الإسلام بمنهاج السنة، صاحب منهاج الكرامة، نقل عن علي بن أبي طالب أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، 1000 ركعة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: الوقت لا يستوعب، الوقت لا يستوعب. وعلى كل حال، الإكثار من التعبد بالذات الصلاة خير مستكثر منه، لكن لا يعوقه هذا الفعل عما هو أوجب منه من عبادات أخرى واجبة، لأن هذه سنن، فالإكثار منها مطلوب، وثواب المستكثر على الله جل وعلا وأجره عظيم، لكن ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ما يفعل وما يترك، فلا يقدم شيئا وغيره أفضل منه، ولا يقدم شيئا يترتب عليه ترك شيء واجب أو ما أشبه ذلك، والله أعلم. إذن أكثر صلاة الضحى عدد ركعاتها أكثره كم يا شيخ؟ قاله أن الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفاتح 8 ركعات، قالوا هذا أكثرها، ولكن نوزع في ذلك، فقيل إن هذه صلاة الفاتح. وعلى كل حال، كونه يصلي 8 لا يعني أنه حد محدد لا يزاد عليه ولا ينقص، بل الصلاة خير مستكثر منه، فليصلي ما دام الوقت يسعفه ولا يعوقه ذلك عما هو أهم منه أوجب، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. شكر الله لفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة. إلى أن نلقاكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في لقاء مقبل، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.